غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث، أو نقول هذا هو الدرس الثالث في شرح متن أبي شجاع القاضي العلامة أحمد بن حسين الأصفهاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سيكون درسنا إن شاء الله تعالى حول سنن الوضوء. والسنن جمع سنة، وهي ترادف المستحب والمندوب، وعرفها علماء الأصول بأنها ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، وعرفت أيضا بالثمرة، فقيل ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. سنن الوضوء، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسننه عشرة أشياء، هذه بعض سنن الوضوء، وإلا فسنن الوضوء أكثر من ذلك. فقد ذكر العلامة باعشر رحمه الله تعالى في بشرى الكريم أن بعض العلماء أوصلها إلى أكثر من 60 سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننه عشرة أشياء. التسمية، أي أن يأتي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أول الوضوء، وهذه هي الصيغة الأكمل، وتحصل أصل السنة بقوله بسم الله، وإلا فالأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي في أول الوضوء. ومعنى في أول الوضوء أي عند غسل الكفين، ويكون عند النية المستحبة، لأن النية الواجبة كما مر معنا تكون عند غسل الوجه، والنية التي تقترن بالتسمية وبغسل الكفين نية مستحبة، فتجتمع ثلاث سنن: سنة قلبية وهي النية، وسنة قولية وهي التسمية، وسنة فعلية وهي غسل الكفين. فتجتمع السنن الثلاث: السنة القلبية والسنة القولية والسنة الفعلية. وإذا ترك التسمية في أول الوضوء عمدا أو سهوا ثم تذكرها في أثنائه أتى بها. ومعنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في أثنائه أي ما لم يفرغ من الوضوء، ومعنى ذلك أنه لو تذكرها مثلا عند غسله لرجليه فإنه يأتي بها، لأنه ما زال في أثناء الوضوء. بل قال بعض الفقهاء كالعلامة الشبراملسي رحمه الله تعالى في حاشيته على النهاية أنه يأتي بها ما لم يأتي بالذكر الذي في آخر الوضوء، يعني قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قبل أن يأتي بهذا الذكر إذا تذكر التسمية فإنه يأتي بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، سواء قام من نوم الليل أم لا، وسواء تيقن الطهارة أم طهارة الكفين أم شك في ذلك. فمن أراد الوضوء يستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا، وسواء أراد إدخالهما في الإناء أو لم يرد ذلك، وذلك لحديث حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا، والمراد بغسل اليدين أي إلى الكفين. قال رحمه الله تعالى: والمضمضة والاستنشاق. المضمضة معناها إدخال الماء إلى الفم، ويحصل المضمضة بمجرد إدخال الماء إلى الفم سواء حرك الماء في فمه أم لا، وسواء مجه أم لا. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف سواء جذبه إلى خياشيمه أم لا. إذن من السنن المؤكدة في الوضوء المضمضة والاستنشاق. والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إن الاستنشاق آكد من المضمضة لوجود الخلاف في وجوبه، فهنالك من قال بوجوب الاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق بارك الله فيكم يسن ترتيبهما بتقديم المضمضة أولا ثم الاستنشاق، فلو أنه لم يقدم المضمضة بل قدم الاستنشاق ثم تمضمض، فالذي يحصل له هو الثاني، لو أنه استنشق ثم تمضمض فالمضمضة تحصل له، أما الاستنشاق فلا يحصل له لأنه وقع في غير محله. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ترتيب مستحق لا مستحب، والأفضل هو الوصل بين المضمضة والاستنشاق فيصل بينهما، أي يجمع بينهما، والأفضل أن يجمع بينهما بثلاث غرفات، يأخذ الماء في الغرفة الأولى فيتمضمض ببعضه ويستنشق بالباقي، ثم يأخذ الماء بالغرفة الثانية يتمضمض ببعضه ويستنشق بالباقي، ثم يأخذ الماء في المضمضة أو في المرة الثالثة فيتمضمض ببعضه ويستنشق بالباقي. هذا أفضل، هذا يسمى طريقة الجمع أو تسمى طريقة الوصل. ويمكن طريقة أخرى تسمى أو هنالك طريقة أخرى تسمى طريقة الفصل، وهو أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ غرفة يتمضمض ثلاث مرات من الغرفة، ثم يأخذ غرفة أخرى يستنشق منها ثلاث مرات، فهنا فصل المضمضة عن الاستنشاق. وكذلك يمكن أن يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاثا بثلاث غرفات فيكون المجموع ست، وهذا فيه فصل وهو أنظف، إلا أن أفضل الكيفيات هي الكيفية الأولى وهي طريقة الوصل، فيجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وهو الثابت في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد نعم المازني رحمه الله رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس، أي ومن سنن الوضوء مسح جميع الرأس، وذلك لأنه من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، وخروجا من خلاف من خالف من الفقهاء، فإن الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى يرون وجوب استيعاب الرأس بالمسح. إذن نقول بارك الله فيكم، إن استيعاب الرأس بالمسح أو مسح جميع الرأس سنة من سنن الوضوء المؤكدة، أولا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا خروجا من خلاف من خالف من أهل العلم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن السنة التي حصل خلاف في وجوبها كاستيعاب الرأس بالمسح آكد من سنة اتفق الفقهاء على أنها مستحبة. ولذلك من آكد سنن الوضوء استيعاب جميع الرأس بالمسح لوجود الخلاف القوي في ذلك. فإن مذهبين من مذاهب الفقهاء، وهو المذهب المالكي والمذهب الحنبلي، يرون أنه يجب على المتوضئ أن يستوعب جميع رأسه بالمسح. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يجزئ الاقتصار على ربع الرأس، ومذهبنا مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله يكفي أن يمسح ولو بعض شعرة داخلة في حد الرأس. ومن هنا تعلم ما يقع من بعض العوام أنه يحرص على التثليث ويهمل سنة الاستيعاب، يحرص على سنة التثليث فيمسح بعض رأسه ثلاثا، يفعل هكذا مثلا برأسه ليس مسحا على طاقية وإنما مسح على الرأس، فيمسح رأسه بعض رأسه ثلاثا، يهتم بسنة التثليث لكنه يهمل سنة الاستيعاب. وسنة الاستيعاب في مسح الرأس آكد من سنة التثليث، لأنه حصل خلاف بين العلماء في إجزاء وضوء من مسح رأسه ولم يستوعب، ففي مذهب مالك وأحمد أنه لا يصح. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن السنة التي حصل فيها خلاف في وجوبها تقدم مراعاتها على مراعاة جماعة يرجو غيرها. يعني إذا قال لك الشخص مثلا أنا إذا مسحت جميع الرأس فاتتني صلاة الجماعة مثلا، واضح؟ إذا مسحت جميع الرأس فاتتني صلاة الجماعة، نقول مسح جميع الرأس مقدم على إدراك الجماعة ما دمت ترجو جماعة غير تلك الجماعة. يعني إذا كانت ستحصل جماعة أخرى فحافظ على مسح جميع الرأس، بخلاف ما لو كان لا يرجو جماعة أخرى. وسيأتي الإشارة إلى بعض هذا إن شاء الله لاحقا. على كل حال، من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح. قال المصنف رحمه الله تعالى ومسح جميع الرأس، وأما مسح بعض الرأس كما مر معنا فهو واجب. قال رحمه الله تعالى ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. قال ومسح الأذنين ظاهرهما، مراد بظاهر الأذن ما يلي الرأس، هذا الذي يلي الرأس، والمراد بباطنهما ما يلي الوجه. فيمسح ظاهر الأذنين وباطنهما بمسبحته وإبهامه بماء جديد. والمراد بقوله بماء جديد أي غير الماء الذي مسح به رأسه في المرة الأولى، أي غير الماء الذي مسح به رأسه في المرة الأولى، لأن الماء الذي مسح به رأسه في المرة الأولى صار ماء مستعملا. والماء المستعمل كما درسنا من قبل لا يستعمل في الطهارة لأنه فقد الطهورية، فيمسح الأذنين بماء جديد. تحصل السنة إذا مسح الأذنين بماء مسح الرأس في المرة الثانية، أو بالماء الباقي أو بلل الماء الذي مسح به الرأس في المرة الثالثة، لأن المسح في المرة الثانية والثالثة هذا ليس في فرض طهارة. إذن نقول: ويمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، أي بغير بلل الماء الذي مسح به رأسه في المرة الأولى. وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى: ويمسح أيضا ثقبي أذنيه، الخرقين الحفرتين التي في الأذن اللتين في الأذن، بماء آخر غير الماء الذي مسح به أذنيه. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى في سنن الوضوء فقال: ومسح أذن باطنا وظاهرا وللصماخين بماء آخر. قال رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية الكثة، أي ويستحب أن يخلل لحيته الكثة بأن يدخل أصابعه بعد بلها في لحيته. قال: وتخليل اللحية الكثة أي الكثيفة، وقد مر معنا ضابط اللحية الكثيفة. قال رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع اليدين والرجلين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال: وخلل بين الأصابع. والتخليل بين أصابع اليدين يكون بالتشبيك، قال الفقهاء: والأولى أن يشبك من الخلف هكذا، فيشبك هكذا وهكذا. والتخليل في أصابع الرجلين بأن يخلل مبتدئا بخنصر رجله اليمنى، ويخلل بخنصر أن يبتدئ بخنصر رجله اليمنى ويخلل بخنصر يده اليسرى مبتدئا من خنصر رجله اليمنى مختتما بخنصر رجله اليسرى. والتخليل مستحب إذا كان الماء يصل بدون تخليل، أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل فإن التخليل يكون واجبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقديم اليمنى على اليسرى، للدليل العام الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وللدليل الخاص في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ قدم اليمين على اليسار. وطبعا تقديم اليمين على اليسار هذا فيما كان يغسل أولا اليمين ثم اليسار مثلا، أما ما كان يغسل دفعة واحدة كغسل الكفين مثلا فلا تيامن فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة ثلاثا ثلاثا، أي ويستحب التثليث. والطهارة ثلاثا ثلاثا أي في غسل الأعضاء المغسولة، وفي مسح الأعضاء الممسوحة، وفي التخليل لما يحتاج إلى تخليل كتخليل اللحية وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وفي الدلك، وأيضا في السواك، بل قال الفقهاء رحمهم الله: حتى في الأذكار، حتى في الأذكار. طبعا الذي ورد هو التخليل في الأفعال، أي في في في في الأغسال في غسل الأعضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ثلاثا ثلاثا. أيضا ورد التخليل في مسح الرأس في بعض الروايات عند أبي داود. بالتالي ما ورد الأمر فيه واضح، وما لم يرد يقاس بما ورد. ولذلك نقول الطهارة ثلاثا ثلاثا في الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة، أيضا في الدلك، أيضا في التخليل، أيضا في السواك، وأيضا في الأذكار. فمثلا التسمية في أوله يأتي بها ثلاثا، الذكر بعده يأتي به ثلاثا، وهكذا. وطبعا التثليث بارك الله فيكم يحصل، سنة التثليث تحصل بشرط. الشرط الأول لابد أن يتم العضو، لابد أن يتم العضو في المرة الأولى. يعني مثال، أنا أريد أن أثلث في غسل اليد، فلا بد أولا أن أغسل يدي في المرة الأولى وأتمم غسلها. فلو غسلت بعض اليد ثم أردت التثليث قبل أن أكمل الباقي فلا تحصل سنة التثليث. إذن نقول الشرط في حصول سنة التثليث أن يتمم العضو المغسول في المرة الأولى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا ينتقل إلى ما بعده. فلو مثلا غسلت يدي مرة اليمنى، ثم غسلت يدي اليسرى مرة، ثم انتقلت إلى مسح الرأس وأردت التثليث فأعود مرة أخرى لأغسل يدي المرة الثانية، لا، الآن لا تحصل سنة التثليث. إنما تحصل سنة التثليث بارك الله فيكم بشرطين. الشرط الأول أن يتمم غسل العضو في المرة الأولى، والشرط الثاني أن لا ينتقل إلى العضو الذي بعده. والتثليث مستحب، لكنه في بعض الأحيان يكون تركه واجب، ترك التثليث واجب، وذلك في صور. منها إذا خشي الإنسان أنه لو ثلث في الوضوء أن يضيق وقت الصلاة، بمعنى أنه إذا صلى يخرج الوقت في أثناء صلاته. فإذا كان الإنسان إذا ثلث الوضوء ضاق الوقت بحيث أن الصلاة لا تقع كاملة في الوقت، بحيث أن الصلاة لا تقع كاملة في الوقت، نقول حينئذ ترك التثليث واجب، ترك التثليث واجب. وكذلك إذا كان عنده ماء، هذا الماء لا يكفيه إلا للطهر الواجب، فنقول له هنا يجب عليك التثليث. يعني هو سيغسل الأعضاء، يجب عليك ترك التثليث. هو سيغسل الأعضاء الأربعة، الوجه، اليدين، يمسح الرأس ويغسل رجلين الكعبين. فبدأ يريد غسل الوجه، نقول إذا ثلثت الوجه، إذا غسلت الوجه ثلاثا، واضح، إذا غسلت الوجه ثلاثا وغسلت اليدين ثلاثا لن يبقى لك ماء. المسح ربما يبقى له ماء، لكن لن يبقى لك ماء لغسل الرجلين. حينئذ نقول بارك الله فيكم يجب أن تترك التثليث، يجب أن تترك التثليث. إذن قد يجب في بعض الأحيان ترك التثليث، كما إذا ضاق الوقت بحيث أنه لا يوقع الصلاة كاملة في الوقت، أو إذا كان الماء الباقي لن يكفي للطهر الواجب. وقد يستحب ترك التثليث كما لو خاف فوات صلاة الجماعة، فحينئذ نقول يستحب أن يترك التثليث. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة، أي الموالاة بين الأعضاء، فيغسل الأعضاء متتابعة ولا يفرق بينها بفاصل طويل، بحيث يجف العضو الأول قبل شروعه في العضو، في غسل العضو الثاني، مع طبعا مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج. واضح؟ إذن بارك الله فيكم، الموالاة عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى سنة من سنن الوضوء. وفي قول قديم للإمام الشافعي: الموالاة فرض من فروض الوضوء، وهو مذهب أحمد فيما أذكر أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، ولذلك هذه من السنن التي ينبغي مراعاتها لحصول الخلاف بين الفقهاء. في مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى الموالاة سنة، لكنها في بعض الأحيان تكون واجبة، فنقول إن الموالاة تكون واجبة، إن الموالاة تكون واجبة لعارض، وقد تكون واجبا مع الشرطية، وقد تكون واجبة مع الشرطية، وقد تكون واجبة لكن بلا شرطية. فتكون الموالاة واجبة مع الشرطية في حق دائم الحدث، فالشخص الذي حدثه دائم كصاحب سلس البول والمستحاضة الموالاة في حقه واجبة وشرط، بمعنى أنه لو أخل بالموالاة فإن طهارته لا تصح. وأما الشخص الذي ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت بحيث أنه لو لم يوالي لوقعت الصلاة أو بعضها خارج الوقت، فنقول الموالاة في حقه واجبة، أنه لا بد أن يوالي حتى يدرك الصلاة في الوقت، لكنها ليست بشرط، بمعنى أنه لو لم يوالي فإن وضوءه يصح، لكنه يكون آثما على إخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها. إذن بارك الله فيكم، نقول الموالاة في الأصل عند فقهاء الشافعية مستحبة، لكنها قد تكون واجبة في واجبة إما مع الشرطية في حق دائم الحدث، وإما أنها تكون واجبة بلا شرطية في حق من ضاق عليه وقت الصلاة مثلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والموالاة. طبعا هنا يعني يرد إشكال، وهو أن المصنف رحمه الله قال: وسننه 10 أشياء، ثم ذكر 11 سنة. وأجاب على ذلك بعض الشراح بأنه في بعض النسخ لم تذكر الموالاة فتكون السنن 10 سنن، وفي بعض النسخ ذكرت الموالاة. والسبب في اختلاف النسخ في متن أبي شجاع أن المصنف رحمه الله تعالى كما قيل كان يملي الكتاب إملاء على طلابه، فلعله حذف شيئا مرة وزاده مرة. ومما يستحب بارك الله فيكم بعد الوضوء أن يأتي بالذكر الوارد بعده، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويسن أيضا أن يصلي بعد الوضوء 2 ركعة، ويصليهما في أي وقت ولو كان الوقت وقت كراهة، ما لم يطل الفصل بين الوضوء والركعتين عرفا كما قال بعض الفقهاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. اللهم نسألك يا الله أن تمن علينا بالإخلاص، وأن ترزقنا القبول، وأن ترفع عنا البلاء، وأن توفقنا لطلب العلم النافع والعمل الصالح، وأن تفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في أحكام الاستنجاء. قال المصنف القاضي العلامة أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله تعالى في متنه المبارك المعروف بالغاية والتقريب، قال رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، ذكر 3 مسائل. المسألة الأولى ذكر حكم الاستنجاء، والمسألة الثانية ذكر مراتب الاستنجاء، والمسألة الثالثة أشار إلى شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر. فذكر المسألة الأولى وهي حكم الاستنجاء، فقال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. وذكر المسألة الثانية وهي المراتب، فقال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم بالماء. وذكر المسألة الثالثة وهي الإشارة إلى شروط إجزاء الاستنجاء بالأحجار في قوله: ينقي بهن المحل. وقبل أن نبدأ في هذه المسائل الثلاث بارك الله فيكم، نريد أن نعرف الاستنجاء. الاستنجاء مأخوذ من النجو، هذا في اللغة، وهو بمعنى القطع. الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع. وأما شرعا عند الفقهاء فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. مرة ثانية، إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. ولو تأملت في هذا التعريف لرأيت أنه يشتمل على 4 أركان. فعندما نقول إزالة أي أن هنالك مزيل ومزال، فالمزيل هو الشخص المستنجي، والمزال هو الخارج النجس الملوث. وهنالك مزال منه وهو الفرج، فالخارج النجس الملوث يزال من الفرج أو يزال عن الفرج. وهنالك مستنجى به وهو الماء أو الحجر. إذن صارت عندنا 4 أشياء: المستنجي وهو المزيل، والمستنجى منه تمام وهو الخارج النجس الملوث، والمستنجى فيه وهو الفرج، والمستنجى به وهو الماء أو الحجر. هذه 4 بارك الله فيكم تسمى أركان الاستنجاء. إذن نعرف من هذا أن الاستنجاء له 4 أركان، هي المستنجي، والمستنجى فيه، والمستنجى منه، والمستنجى به. إذا عرفنا تعريف الاستنجاء وعرفنا أيضا أركان الاستنجاء، فما هو حكم الاستنجاء؟ بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم الاستنجاء وأنه واجب، فقال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث، بهذين القيدين: أن يكون نجسا وأن يكون ملوثا. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى الاستنجاء واجب من البول والغائط ليس المقصود به الحصر، بل هو أشبه ما يكون بضرب المثال، وإلا فالاستنجاء أيضا واجب من كل نجس، من كل نجس ملوث، على سبيل المثال كالمذي والدم وغيرهما. إذن نقول الاستنجاء واجب من كل نجس ملوث. وقد يكون الاستنجاء بارك الله فيكم مستحبا، وذلك إذا كان النجس الخارج غير ملوث، كأن يخرج مثلا شيء صلب كالبعر مثلا، تمام، أو الحصى. فإذا كان الخارج ليس ملوثا، الخارج نجسا، لكن فإذا كان الخارج النجس ليس ملوثا فالاستنجاء مستحب. وقد يكون الاستنجاء مكروه كالاستنجاء من الريح. وقد يكون الاستنجاء حراما، إما أن يكون محرما مع الإجزاء، وإما أن يكون محرما مع عدم الإجزاء. فالنوع الأول إذا كان الاستنجاء محرما مع الإجزاء، كأن يستنجي بماء مغصوب مثلا، فالاستنجاء بماء مغصوب كأن استنجى بماء غيره بغير إذنه، أو غصب ماء فاستنجى به، فهذا استنجاء محرم لكنه يجزئ. وقد يكون الاستنجاء محرما لكن مع عدم الإجزاء، كأن استنجى بما له حرمة بشيء محترم كطعام الآدميين. إذن عرفنا أن الاستنجاء قد يكون واجبا إذا كان من النجس الملوث، وقد يكون مستحبا إذا كان من النجس غير الملوث، وقد يكون مكروها كأن استنجى من الريح، وقد يكون محرما إما مع الإجزاء وإما مع عدم الإجزاء. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وأما المسألة الثانية فهي مراتب الاستنجاء. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الاستنجاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من مراتب الاستنجاء بارك الله فيكم أنه يجمع بين الحجر والماء، فيستنجي أولا بالحجر ثم بالماء، لكن لا بد أن يقدم الحجر. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى قال في المتن: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، فأتى بثم التي تفيد ترتيب. إذن يقدم الأحجار أولا ثم بالماء. وهنا إذا قدم الأحجار لا يشترط في الحجر ما سيأتي من الشروط إن شاء الله، حتى ولو كان الحجر نجسا فإن السنة تحصل بذلك. إذن نقول بارك الله فيكم المرتبة الأولى أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولا ثم يستنجي بالماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء يزيل أثر النجاسة، والحجر يزيل عين النجاسة دون الحاجة إلى مخامرة النجاسة، إلى ملامسة النجاسة. ولذلك كان الجمع بين الحجر والماء أفضل من الاقتصار على الماء فقط، وهي المرتبة الثانية. فالمرتبة الثانية أنه يقتصر على الماء فقط، وهي أفضل من الاقتصار على الحجر فقط، لأن الاقتصار على الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة، وذلك أفضل من الاقتصار على الحجر فقط، لأن الحجر بارك الله فيكم كما هو معلوم يزيل عين النجاسة لكن لا يزيل أثرها. إذن هذا هو ما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي مراتب الاستنجاء. فخلاصتها أن نقول إن مراتب الاستنجاء ثلاثة: المرتبة الأولى أن يجمع بين الأحجار والماء، والمرتبة الثانية أن يقتصر على الماء، والمرتبة الثالثة أن يقتصر على الحجر، وترتيبها كما ذكرت لكم. المسألة الثالثة التي أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء منها، وهي بارك الله فيكم ما يتعلق بشروط الاستنجاء بالحجر، شروط الاقتصار على الاستنجاء بالحجر. المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى شرط واحد وهو حصول الإنقاء، فقال رحمه الله تعالى: أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. وفي الحقيقة إذا أراد الإنسان أن يقتصر على الحجر فهنالك شروط تصل إلى 11 شرطا، هنالك شروط تتعلق بالحجر، وهنالك شروط تتعلق بالمسح، وهنالك شروط تتعلق بالخارج. هنالك شروط تتعلق بالحجر. ما هو الحجر الذي يجزئ في الاستنجاء؟ المراد بالحجر هنا ما جمع 4 شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون جامدا، والشرط الثالث أن يكون قالعا، والشرط الرابع أن يكون غير محترم. الشرط الأول أن يكون طاهرا، فلا يجزئ الاستنجاء بحجر نجس أو متنجس، لا يجزئ الاستنجاء بنجس ولا بمتنجس. إذن الشرط الأول أن يكون هذا الحجر طاهرا، والشرط الثاني أن يكون جامدا، فلا يجزئ الاستنجاء بالمائعات السوائل غير الماء طبعا، تمام. الشرط الثالث بارك الله فيكم أن يكون قالعا، ومعنى قالعا أي مزيلا، فالأشياء الملساء التي لا تزيل النجاسة هذه لا يجزئ الاستنجاء بها. والشرط الرابع ألا يكون محترما، فلا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بما له حرمة ككتب العلم وطعام الآدميين ونحو ذلك. إذن هذه 4 شروط تتعلق بالحجر. الشرط الأول أن يكون طاهرا، فلا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بشيء نجس أو متنجس. والشرط الثاني أن يكون جامدا، فلا يجزئ الاستنجاء بارك الله فيكم بشيء من المائعات غير الماء. وكذلك الشرط الثالث أن يكون قالعا، والشرط الرابع أن يكون غير محترم. هذه 4 شروط تتعلق بالحجر. وهنالك شروط كما قلت لكم تتعلق بالمسح، وهي 3 شروط. الشرط الأول لا بد أن يكون المسح ب3 أحجار أو بحجر له 3 أطراف، إما ب3 أحجار أو بحجر له 3 أطراف. على سبيل المثال إذا كان هذا حجر فهذا طرف وهذا طرف وهذا طرف، فالحجر الذي له 3 أوجه له 3 أطراف، فمسح في المرة الأولى بهذا، ثم في المرة الثانية بهذا، ثم المرة الثالثة بهذا، أجزاؤه ذلك. لا يشترط العدد، وإنما يشترط بارك الله فيكم أن يمسح في كل مرة بوجه أو بطرف. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله ولو بأطراف 3 حصل بكل مسحة لسائر المحل. إذن الشرط الأول أن تكون 3 مساحات، وهذا أدق من قولنا أن يكون ب3 أحجار. الشرط الثاني بارك الله فيكم أن تكون كل مسحة تستوعب جميع المحل، جميع الموضع. أن تكون كل مسحة لجميع المحل، لجميع الموضع، ليس لبعضه. الشرط الثالث بارك الله فيكم أن يحصل الإنقاء، أن يحصل الإنقاء، فلا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. فإذا حصل الإنقاء تحقق الشرط، وإذا لم يحصل الإنقاء وجب أن يكرر المسح حتى يحصل الإنقاء. إذن هذه 3 شروط تتعلق بالمسح. الشرط الأول قلنا ما هو؟ الشرط الأول أن يكون ب3 مساحات، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن تكون كل مسحة لجميع المحل، والشرط الثالث بارك الله فيكم أن يحصل الإنقاء. إذن عندنا 4 شروط تتعلق بالحجر، وعندنا 3 شروط تتعلق بالمسح، وهنالك شروط تتعلق بالخارج كالبول والغائط ونحوهما. فيشترط في الخارج أن ألا يجف، فلو جف الخارج فلا يجزئ المسح بالحجر، لا يجزئ الاستنجاء بالحجر، بل يتعين استعمال الماء. ويشترط ألا يختلط الخارج بغيره، ألا يطرأ عليه غيره. فلو اختلط الخارج بغيره ولو بماء فلا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء. نفترض أن البول اختلط بماء قطر عليه ثم أراد أنه يمسح أو يستنجي بالحجر، نقول الآن لا يجزئك أن تستعمل الحجر بل يجب عليك أن تستعمل الماء، إلا إذا اختلط الخارج بعرق فإن هذا يجزئه الحجر. الشرط الثالث بارك الله فيكم ألا ينتقل الخارج عن موضعه الذي استقر فيه. فلو خرج البول مثلا واستقر في موضع من الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، خرج البول واستقر في موضع من الحشفة ثم انتقل من ذلك الموضع الذي استقر فيه إلى موضع آخر، فإن هذا الموضع الذي انتقل إليه لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء. والشرط الرابع ألا يجاوز الخارج الصفحة والحشفة، ألا يجاوز الخارج الصفحة والحشفة. مقصود من الحشفة رأس الذكر، والمقصود من الصفحة ما ينضم من الأليين عند القيام. فلو جاوز الخارج بولا كان أو غائطا أو غيرهما، لو جاوز الخارج بولا كان أو غائطا أو غيرهما الصفحة أو الحشفة فلا يكفي في ذلك الذي تجاوز، لا يكفي استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء. على سبيل المثال لو أنه بال فتطاير البول فأصاب فخذه، فهذا البول الذي أصاب فخذه مثلا هذا لا يجزئ فيه استعمال الحجر لأنه تجاوز المحل بل يتعين فيه استعمال الماء. إذن عندنا بارك الله فيكم أربعة شروط تتعلق بالحجر، فيشترط في الحجر أن يكون جامدا وأن يكون قالعا وأن يكون طاهرا وأن يكون غير محترم. وعندنا ثلاثة شروط تتعلق بالمسح، وهي أن يكون بثلاث مساحات وأن كل مسحة تعم المحل وأن يحصل الإنقاء. وعندنا أربع شروط تتعلق بالخارج، ألا يجف وألا يختلط بغيره سواء غيره الذي اختلط به نجسا أو طاهرا إلا العرق، وألا ينتقل وألا يجاوز الصفحة والحشفة. نعود مرة أخرى إلى شروط الحجر، فقلنا بارك الله فيكم يشترط في الحجر أربعة شروط، أن يكون جامدا وأن يكون قالعا وأن يكون طاهرا وأن يكون غير محترم. هذا معنى الحجر الشرعي أو الحجر عند الفقهاء. فلو قال لك شخص عرف الحجر، ما هو الحجر عند الفقهاء أو ما هو حجر الاستنجاء عند الفقهاء، هكذا ما هو حجر الاستنجاء عند الفقهاء، فالجواب حجر الاستنجاء عند الفقهاء ما جمع أربعة أمور: جامد، قالع، طاهر، غير محترم. وعلى سبيل المثال هذه المناديل لو حاولنا أن نطبق عليها الشروط الأربعة نلحظ أنها طاهرة، جامدة، قالعة تزيل النجاسة، وغير محترمة. إذن مثل هذه المناديل على سبيل المثال يصح الاستنجاء بها وتسمى حجرا شرعا، يعني حجر استنجاء لأن الشروط الأربعة توفرت فيها، كذلك قطعة خشب، قطعة قماش. ومن هنا من هذه الناحية تفهم أن الحجر حجر الاستنجاء أعم من الحجر الذي هو في عرف الناس ومعهودهم. ومن هنا أيضا تعلم بارك الله فيه أنه لا يجزئ الاستنجاء بما يعرف بالمناديل المبللة. المناديل المبللة فقدت شرطا من شروط الحجر وهو شرط أن يكون جامدا، ومعنى جامدا أي أن يكون جافا، فالمناديل المبللة ليست فيها صفة الجفاف، وبالتالي بارك الله فيكم لا يجزئ الاستنجاء بالمناديل المبللة، فلا بد أن يكون حجر الاستنجاء جافا. هذا ما يتعلق بمبحث الاستنجاء. نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى مرة أخرى حيث قال: فصل، والاستنجاء واجب من البول والغائط. قوله من البول والغائط هذا من باب كما قلت لكم يعني ذكر ما يخرج عادة وليس المراد به الحصر. وقول المصنف رحمه الله تعالى واجب، نقول الاستنجاء واجب من كل خارج نجس ملوث. هذا ما يتعلق بحكم الاستنجاء، وذكرنا أنه قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما إما مع الإجزاء وإما مع عدم الإجزاء. قال رحمه الله تعالى والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها الماء. هذا بيان بارك الله فيكم لمراتب الاستنجاء. قال ويجوز أن يقتصر على الماء، وهذا أفضل من اقتصاره على الحجر أو على الحجر أو على ثلاثة أحجار. هذا إشارة إلى أحد الشروط، أن يكون بثلاثة أحجار، والمراد بثلاثة أحجار أي بثلاث مساحات. قال ينقي بهن المحل، هذا إشارة إلى شرط آخر من شروط المسح وهو حصول الإنقاء. إذن المصنف رحمه الله أشار إلى شرطين، وذكرنا أن المسح له كم شروط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بثلاث مساحات، والشرط الثاني أن تكون كل مسحة تعم المحل، والشرط الثالث أن يحصل الإنقاء. هذه الثلاثة شروط تتعلق بالمسح، وإلا فهنالك أربعة شروط تتعلق بالحجر وأربعة شروط تتعلق بالخارج، فيكون مجموع الشروط 11 شرطا. ثم قال المصنف رحمه الله فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. وإذا تأملت معي بارك الله فيكم هذه الشروط 11 التي تتعلق بالاستنجاء، لو تأملتها لرأيت عناية الشريعة الإسلامية بالنظافة الشخصية، وهذا مما اهتم به الإسلام. فالإسلام دين متكامل، ليس فقط أن تكون في المسجد وأن تصلي وأن تصوم وأن تزكي، بل الإسلام يهتم بكل جانب من جوانب الحياة حتى بنظافة الإنسان الشخصية. ولولا يعني عناية الإسلام بهذا لما استنبط الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه الشروط التي معظمها يصب في نظافة الإنسان والعناية به. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.